بسم الله الرحمن الرحيم. كان المسألة المكلف قبل الاشتغال بالصلاة أو بعد الشروع في الصلاة، قبل الشروع في الصلاة أو حين الاشتغال بالصلاة، شك أن بدنه لباسه طاهر بدنه أو نجس. قلت الشك ليس في أصل الطهارة والنجاسة، شك الموضوع، شبهة الموضوعية، شك في طهارة بدنه قبل الاشتغال بالصلاة أو حين الاشتغال بالصلاة، شك في طهارة بدنه. معنى شك في الطهارة سبب شك في الموضوع الطهارة، يعني شك أن المايع الذي وصل إلى بدنه بولا أم ماء. إن كان بولا هذا المايع فبدنه طاهر نجس، وإن كان ماء فبدنه طاهر. هو شاك في طهارة بدنه أو في نجاسته شك، لكن مع الشك صلى بعد تمامية الصلاة علم بأن ما كان في بدنه أو في لباسه هو بوله، كان نجسا. هل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت؟ قلت في السابق لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا قضاء في خارج الوقت. أدل القائل بالتفصيل في الوقت يجب الإعادة وفي الخارج ليس بإجراء، يحمل على الاستحباب أو على شيء آخر. اما هناك حيلة انسان اذا شك في النجاة والطهارة مع شك صلى او مع الغفلة عن النجاة صلى بعد تمامية الصلاة بعد الفراغ من الصلاة علم بالنجاة، هل لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء؟ صلاته صحيحة، لكن بعدا يطهر بدنه، صلاته صحيحة. لكن قيل لا، ليس مطلقا صلاته صحيحة. إن فحس وصلى بعد الفحص صلى صلاته صحيحة، بدون الفحص عن النجاسة صلى صلاته باطل. إن حين الاستغاثة شك في الطهارة والنجاسة لكن لم يتفحص أبدا، لم يفحص صلى، هذا يجب عليه في الوقت، يجب عليه القضاء، يجب عليه الإعادة. أما إذا فحص حين الشك، حين الاشتغال بالصلاة شك في النجاسات، فحص ولم يجد نجسا في بدنه وفي لباسه بعد الفحص صلى، وبعد تمامية الصلاة علم بالنجاسة، كان فحصه بالغ بلا كانه لم يكن فحصا جيدا، فيجب عليه له. ففصل بين الفحص وعدم الفحص، ان فحص لا يجب عليه الاعاده، بدون الفحص صلى يجب عليه الاعاده. تمسك هذه باقوال، ودليل على ذلك قلت روايه بل ميمون الثيقل، بل هو روى في الامس قراته، وهكذا روايه اخرى في نذيره بل من شيخ الصدوق، بل من شيخ الصدوق مرسلة الفقيه شيخ الصدوق، وإذا قال حيث قال قد بل في المني أنه إن كان الرجل حيث قام ونذر وطلب إن فحث وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه، فإن كان لم ينذر فعليه الإعادة. فاستفاد من مرسلة شيخ الصدوق بعد صحة الصلاة بعد الفراغ، صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة متوقف، إعادة وعدم الإعادة متوقفة على الفحص. جاهل بالنجاسة شك مع الشك فحص، كما أن في البراءات في باب الاشتغال في الأصول في باب الحديث الرافع وكذا أدلة كل شيء طاهر أو كل لا يجي هذه الأصول إلا بعد بعد الفحص، أول فحص هذا النجس أنه ليس بنجس لم يجد بعد بل جرى الرفع، بعد هذا لا إشكال فيه، بعد الفحص هناك لا يجب عليه الإعادة، أما إذا لم يتفحص يجب عليه الإعادة. هذا استدل برواية الشيخان، وكذا استدل برواية الشيخ الصدوق، هاتان الروايتان صريحتان بالفحص وعدم الفحص. إن نذر حين الصلاة قبل الصلاة وضيع حين اشتغال بالصلاة نذر وفحص لم يجب عليه الإعادة، وإن لم ينذر ولم يتفحص يجب عليه الإعادة، دلالة واضحة. أما قلت في الأمس هذا الثاني الحديثان لا أساس لها، أولا من حيث السند، لأن الرواية ميمون الثيقل راوي هناك قال قيل هو ميمون الثيقل قيل هو منصور الثيقل قيل من سعد وقيل من شخص آخر، الرواية من حيث السند مشوش جدا، سواء كان ميمون أو سواء كان هو شخص منصور، المنصور أم شخص مجهول الحال، الميمون أيضا شخص مجهول الحال، لم تثبت في علم الرجال، لم تثبت أن الميمون من هو الميمون، هل هو رجل؟ بل كليهما سواء كان ميمونا أو كان منصورا روى عن أبي عبد الله عليه السلام، لكن هذه الروايات من حيث السند مخدوشة، بل وإن كان من حيث الدلالات واضحة، بل وهكذا رواية الصدوق مرسلة أيضا من حيث المضمون هذه الرواية عن رواية الثيقل، لكن من حيث السند هذا أيضا، فهاتان الروايتان تدل على التفصيل، فرق بين الفحص وعدم الفحص، مع الفحص صلى لم يجب عليه الإعادة، بدون الفحص صلى بعد ظهر النجاسة يجب عليه الإعادة، تمسك بهاتان الروايتان، لكن هاتان الروايتان قلت لا أساس لهما من حيث السند. لو فرض سندا لا قطع النظر عن السند لكن يدل على تفصيل. يقول لا وقفت عن نظري عن الساده هناك متوقع على الفحص ان فحص كذا والا هاتن اعرض الاصحاب عن هذا التفصيل. لان اصحابنا مشهور بلكه اصحاب كلهم قالوا شخص اذا صلى بعد حين الصلاة كان صاف كم في نجاسة لباسه وثوبه وبدنه وبعد الفراغ علم بنجاسة ثوبه. مشهور قال بل أصحاب قال صلاته صحيحة لا إشكال فيه. فالفتوى هذه الروايات خلاف أعرض الأصحاب عن هاتين الروايات. هذا التفصيل لم يفصل مشهور بإحصال مطلقة سواء فحث أم لم يتفحث. شبهات الموضوع نعم في العلم الأصول يقول يجب الفحص. أول قال الشبهة شبهة تحريمية، وثانيا أن تكون الشبهة حتى في الوجوبية يجب حتى أخبارين يقول في شبهات الوجوبية لا ندعى هنا. أما هنا شبهة موضوعية في شبهات الموضوعية لا يشترط الفحص. أعرض الأصحاب بالي حتى أصولين قالوا جميعا في شبهات الموضوعية أصلا هي لا يجب الفحص. مع الفحص بلا فحص يتسجل بل يحكم بعدم وجود الإعادة. فهذا خلاف الأولا هذا من حيث السند ضعيفة، وثانيا أن هذا الفتوى أعرض المشهور عن هذا التفصيل بين الفحص وعدم الفحص. مشهور قول مطلقة صلاة محكوم بالفحص لا يجب إعادة مطلقة. هذا خلاف أعرض الأصحاب. فسوء إعراض الأصحاب سبب أن هاتين الروايتين وجودهما كالعدم هذا. وثانيا أنه وثالثا بل هذا أولا وثانيا وثالثا هناك روايات أخرى تمنع من هذا التفصيل. تفصيل بين الفحص إذا فحص لم يجب عليه الإعادة، وإذا لم يتفحص يجب عليه الإعادة. هناك روايات كثيرة تدل على عدم الوجوب الإعادة مطلقة سواء فحص أم لم يتفحص. يرد يعني روايات أخرى تمنع من هاتين مضمون هذه الروايات. مثلا هناك رواية محمد بن مسلم منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عن إمام الباقر والصادق قال محمد بن مسلم سألت عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما. هناك أخوان مثلا صديقان أحدهما يسلي صديقه يرى في هو مسؤول بالصلاة صديقه يرى أن في لباسه دم مقدار من الدم دم النجس دم غير معفو مثلا يرى بل عن أقال سألت عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يسلي هو مسؤول يسلي مع الدم في ثوبه دم. أنت رأيته أن هذا الشخص يسلي وفي زهره أو في لباسه مثلا مقدار من الدم هو دم وهو يسلم. قال الإمام شو حكمه؟ هل يجب عليه إعلامه؟ يجب عليه يقول له في بدنك مثلا دم؟ قال لا يعلمه إن لا يعلمه حتى يمترس ليس له حق. هذا الرواية يقول لا يجب عليك إعلامه. لماذا لا يجب إعلامه؟ لأن صلاته صحيح. يقول صلاته معلم لأنه جاهل جدا. قلت إنسان إذا يصلي حين الصلاة إذا كان جاهلا بنجاسة بدنه أو بنجاسة ثوبه إذا كان جاهلا بعد الفراغ علم أنه بدنه كان نجسا أو لباسه كان نجسا بعد الفراغ صلاته محكوما بالصحة. لا يقول إن قال لا يعلمه لأن إعلامه وجوده كالعدم هو صلاته محكوم بالصحة. لماذا لا يجب عليك إعلامه؟ يعني علمي بعد الصلاة وجوده كالعدم. فكأنه رواية محمد بن مسلم إشارة إلى قاعدة كلية أخرى. شو هذه القاعدة الكلية؟ هناك قاعدة كلية. إنسان حين الاشتغال بالصلاة تارة قبل الشروع في الصلاة يعلم علم قبل الشروع في الصلاة بل هناك هذا الشروع في الصلاة يعلم بأن بدنه لباسه نجس، اللباس الذي يصلي بعد أو بعد الشروع في الصلاة، بعد الشروع في الصلاة يعلم أن بدنه نجس، فيعلم قبل الصلاة أو حين الشروع في الصلاة هو عالم بنجاسة بدنه وهو عالم بنجاسة لباسه. شخص العالم بالنجاسة حين الشروع أو قبل الشروع في الصلاة. هذا بل رواية تدل هذا صلاته باطل، لأن الصلاة مع النجاسة باطلة، يجب عليه لأنه عالم بالنجاسة من الأول كان عالما بالنجاسة، صلاته باطلة لأنه عالم بالنجاسة. بعد صلى مع النجاسة بعد الفراغ يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، إنسان إذا كان عالم، هذا إذا كان عالم. أما لا، كلامنا ليس في هذا الموضوع، كلامنا في موضع آخر، بحثنا ليس هنا. أما هناك مسألة أخرى، قبل الصلاة أو حين الشروع في الصلاة لا يعلم بنجاسته، لا يعلم بنجاسة ثوبه، هو غير شاعر لا يعلم ولا يقبل. هذا لا حين الصلاة هو غافل عن النجاسة أو شاك في النجاسة، كليهما لا فرق بينهما. قبل الشروع في الصلاة لا يعلم بنجاسة ثوبه بل هو شاك أو غافل، أو حين الشروع في الصلاة أيضا لا يعلم بنجاسة صلاته هو شاك لكن يتردد نجس أو ليس بنجس، لكن يصلي مع الشك أو مع الغفلة يصلي. بعد الفراغ من الصلاة نظر إلى لباسه ورأى في لباسه مقدار من الدم أو مقدار من البول، هذا صلاته محكوما شغا، هذا صلاته محكوما بالصحة. فهذا الرواية محمد بن مسلم يشير إلى هذه القاعدة. محمد بن مسلم عن أحدهما سألت عن الرجل يرى في ثوب أخيه، لكن الشخص المسلي هو الأخ، الأخ لا يعلم، الأخ شاك في نجاسة ثوبه أو غافل عن نجاسة ثوبه، صديقه من بعيد يرى في ثوبه دما وهو يسلي، الأخ يسلي، قال لا يعلم به، يعني هو نفسه هذا الشخص المسلي لا يعلم، إذا هو لا يعلم فصلاته محكوم شغا. حين الاشتغال بالصلاة إنسان إذا لا يعلم بالنجاسة، قبل الصلاة إذا لا يعلم بالنجاسة، حين الاشتغال بالصلاة لا يعلم بالنجاسة، بل هذا صلاته وإن كان بدنه لباسه في الواقع في علم الله أو في علم أخيه شغا نجسا، لكن هذا صلاته محكوم شغا بالصحة. هذه الرواية يشير إلى قاعدة، كل شخص عالم حين الشروع في الصلاة بالنجاسة يجب عليه الإعادة، وحين كان جاهلا في النجاسة لا يجب عليه الإعادة. هذا لذا يقول الإمام لا يعلمه لا يؤذنه حتى يفرغ من صلاته محكوم بالصحة، سواء كان فحس مطلق الرواية، هذا فحس ولم يفحس، كلمة الفحس أصلا لا يعتبر هنا راجعا إلى قاعدة العالم بالنجاسة يجب عليه الإعادة، الجاهل بالنجاسة لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة سواء فحث أم لم يفحث، لا يجب عليه الإعادة. فإذا كان صلاته محكوما بالصحة في الواقع في نظر بالي واقع، فلماذا يجب إعلامه؟ إعلام أخيه له وجوده كالعدم، لزم قال لا يعلمه لأن صلاته محكوم بالصحة، إعلام لا معنى له، فمعناه أنه بل قول بالتفصيل بعد الفحص لا يجب، شخص الشاك إذا صلى مع النجس بدون الفحص يجب إعادة ومع الفحص لا يجب عليه الإعادة، هذا مردودا بحسب هذه الرواية، سواء فحص أو لم يفحص صلاته محكوم بالصحة لا يجب عليه الإعادة. هذا نعم إذا كان حين الصلاة علم حين الاشتغال علم بالنجاسة يجب عليه الإعادة. فبناء على هذا كل روايات في تدل على إن فحس لم يجب عليه الإعادة وإن لم يفحس يجب عليه، هذا التفصيل باطل، اولا هذا خلاف اصحاب، اعرض عن هذا التفسير، اصحاب لم يقبل هذا التفسير. وثانيا ان الروايه الثيقل وكذا الروايه المرسله الصدوق كلها من حيث السند مخدوشه. وان قلنا لا، انسان اذا لم يتفحص صلى بعد تمامية الصلاة رأى أن لباسه كان نجسا، بل يعيد الصلاة أمر بالإعادة، يمكن يحمل على الاستحباب. لا إشكال، الاستحباب الصغى، بل إعادة حسن، الاستحباب حسن مطلقة. حتى في شبهات الحكمية في براءات بعد جريان براءات قاعدة الطهارة كل شيء نجسة، لا إشكال. إنسان صلى صلاته في نظر الشارع تكون بالصحة، لكن بعد الصلاة رأى أن يده أو بلباسه مقدار من البول موجودا، كان هذا البول من حين الصلاة كان في بدني، فسيحمل بالي لم يتفحص. يعني في سورة عدم التفحص بالي يحمل، يستحب عليه الإعادة، الإعادة يحمل على أوامر أمر بالعدم الفحص، يجب عليه الإعادة يحمل على الاستحباب. فالاستحباب لا ينافي مع ليس واجب لكن مستحب، استحباب لا إشكال فيه. لذا رواية محمد بن مسلم يقول لا يجب عليه الإعادة، أما لا إشكال فيه في الاستحباب، الاستحباب حسن في كل الحال. حتى شرب الفتون إذا لم تشرب من باب أنه يمكن أن يكون في الواقع حراما، أو بعض الأخبارين يقول سيارة وسيارة ركوب هذه الأشياء يمكن، بل لا بل فهذا خلتنا، فهذا المسألة خلته. كان الإنسان حين الاستغلال بالصلاة جاهلا بالنجاسة أو شاكا في النجاسة، ومع الشك تم صلاته بعد فراغ من الصلاة، علم بالنجاسة لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا قضاء في خارج الوقت. قائلين بالتفصيل كلهم، بعضهم قال بالإعادة في الوقت وعدم الإعادة في خارج الوقت، قال بالإعادة في سورة عدم الفحص وعدم الإعادة في سورة عدم الفحص. هذه التفصيلات من باب الاستحباب لا إشكال فيه، أما تفصيل لا معنى له. الآن وصلنا إلى مسألة أخرى، إنسان شرع في الصلاة، حين الشروع في الصلاة رأى في بدنه نجسا، حين الشروع في مثل كنت حين الشروع في الصلاة، بل صلى ركعة أولى وفي ركعة ثانية شاهد في بدنه نجسا أو في لباسه نجسا، هذا هو شو حكمه؟ الآن تفصيل في هذه المسألة اليوم، بل وخلاص.